تعطف الراسخون فيكون الراسخون يعلمون ذلك, وأن الله عز وجل يعني خاطب الناس بكلام يفهمون معناه ولم يخاطبهم بكلام لا يعرفون معناه, وإنما خاطبهم بكلام يفهمون معناه, فيكون يعني يجوز الإنذار المعسر أو الوضع عنه. وقال فأشهد بصر عيني هاتين ووضع أصبعيه على عينيه وسمع أذني هاتين وعاه قلبي هذا, وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. ثم ذكر يعني هذا الدليل يعني من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فيه الحث على أنظار المعسر وعلى الوضع عنه, والوضع يعني هو أولى, لأن الله لما قال وإن كان ذو عسرة فهذا ما قال وأن تصدقوا خير لكم, يعني كون الإنسان يعني يضع ويعفيه من الدين يعني هذا أحسن وهو خير, ولكن إذا يعني لم يحصل الوضع فإنه يحصل الإنظار, وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة, وأن تصدقوا خير لكم وأن تصدقوا لكم هذا هو الوضع. فيعني أبو اليسر رضي الله عنه يعني تلا هذا الحديث وأكد سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المؤكدات الثلاث, وهي إشارته إلى بصره وهو يتحدث به وهو يحدث به, وإلى أذنيه وهو يسمع, وإلى قلبه الذي وعاه الذي وعى يعني هذا الكلام, يعني أنه متحقق ومتثبت من سماعه هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني سمعته أذناه ورآه ووعاه قلبه وأبصره وهو يتحدث به وهو يحدث به. وهذا من جنس ما جاء في حديث أبي شريع الذي الذي قاله للرجل الذي كان يجهز الجيوش في غزو بن الزبير في مكة, وقال إذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم قاله الغداء من يوم الفتح, سمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي, سمعته أذناي وعاه قلبي وأبصرته عيناي وهي يتكلم به, قال رسول الله كذا وكذا. هذه من الألفاظ التي يستدل بها على ضبط الراوي وعلى إتقانه, وهناك أيضا من الأشياء التي يستدل بها على ضبط الراوي كون الإنسان يذكر المناسبة التي حصل بها الحديث, مثل ما جاء عن ابن عمر أنه وضع يده على منكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب, وكونه يتذكر الهيئة التي كان عليها عند التحديث, يعني هذا من علامات الضبط وعلامات الحفظ للشيء الذي سمعه. قلت له أنا يا عم لو أنك أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك وأخذت معافرية وأعطيته بردتك فكان عليك حلة وعليه حلة, فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه, يا ابن أخي بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين وعاه قلبي هذا, وأشار إلى مناط قلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون, وكان أن أعطيته من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. نعم, ذكر له يعني أن يعني كونه يسوي بينه وبينه, وأن يكون هذا يعني بأن يكون كل واحد عليه معافريان أو بردتان, وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا, وذكر تحققه وسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يعني يفعل وينفذ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن هذا كله من من من من التحرز ومن يعني الورع والخوف من التقصير, وإلا فإنه لا يلزم أن يكون يعني مثله, ولكن يكون من جنس يكون من جنسه ويكون من نوعه, لكن لا يلزم أن يكون مطابقا له بالقيمة وأن يماثل له بالقيمة, يعني وهذا يعني فيه الإشارة إلى أنه يكسوهم يعني ما يكتسي ويطعمهم ما يطعم, ولكن لا يلزم أن يكون مماثلا له تماما, ولكن يكون من جنسه يعني ولو كان أقل منه يعني ولم يكن مساويا له بالتمام. وهذا إشارة، وهذا الذي فعله هو الأكمل، الذي فعله أبو اليسر يعني هو الأكمل. ثم مضينا حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلي في ثوب واحد مشتملا به، فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة، فقلت يرحمك الله أتصلي في ثوب واحد ورداؤك إلى جنبك؟ قال فقال بيده في صدري هكذا وفرق بين أصابعه وقوسها، أردت أن يدخل علي الأحمق مثلك فيراني كيف أصنع فيصنع مثله. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قبلة، ذكر يعني أنه بعدما أخذوا أو التقوا بأبي اليسر وسمعوا منه يعني هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالأنظار والمتعلقة أيضا يعني بالذي حصل فيما يتعلق باللبس لباس الغلام وإطعام الغلام مما يطعم ومما يلبس، بعد ذلك لقوا جابر بن عبد الله الأنصاري، وقد قال في الأول نطلب العلم في هذا الحي الأنصار قبل أن يهلكوا، فذهبوا أولا إلى أبي اليسر ثم ذهبوا بعد ذلك إلى جابر بن عبد الله الأنصاري. نعم، فقال فذهبنا إلى جابر، أتينا جابر وجدناه يصلي وعليه ثوب واحد مشتمل به، كان يصلي بالناس إماما، ولما فرغ صلى معه، لما فرغ من الصلاة تخطى الرقاب أو تخطى الناس حتى جاء إلى جابر وهو في قبلته قبل أن ينصرف المأمومين، قبل أن ينصرف المأمومين فجلس أمامه، قال بينه وبين القبلة، وقال له يعني وسأله قال إنك تصلي في ثوب واحد وعندك أكثر من ثوب، ويعني الثوب الآخر عندك موجود، فيعني فغمزه في يده أو في أصابعه بعدما يعني حناها وغمزه على صدره في ظهر أصابعه التي قد حناها، وقال أردت أن يأتيني يعني أحمق مثلك يعني فيقتدي بي ويعرف أن ذلك سائغ وأنه جائز، والمقصود بالأحمق الجاهل، المقصود بالأحمق الجاهل، وهذا قاله من أجل التأديب، وأن عليه أن يتعلم وأن يستفيد، لكن ليس يعني بمثل هذه الطريقة، يعني يكون يأتي ويتخطى الناس ويأتي يعني مسرعا ويكون أمامه، ومعلوم أن الإمام يعني بعد سلامه يمكث مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المؤمنين، فهو من حين ما سلم يعني راح يعني يتخطى الرقاب حتى وصل إليه وجلس بينه وبين القبلة قبل أن ينصرف المؤمنين، والمدة التي يبقى فيها متجه القبلة يسيرة جدا، يعني فمثل هذا يعني جهل وتصرف يعني غير حسن، فقال أردت أن يعني يتعلم أو أن يعني يرى أحد مثلك يعني يقتدي بي ويأتسي بي وأن ذلك سائغ وجائز. نعم. قال جابر أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، فرأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بالعرجون، ثم أقبل علينا فقال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قال فخشعنا، ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ قلنا لا أينا يا رسول الله؟ قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه، فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض. أعد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب، قال أتى رسول الله إلينا في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب. العرجون يعني هو الغصن من التمر الذي فيه الشماريخ وفيه الرطب، هذا يقال عرجون عرجون بن طار. وقد مر بنا قريبا يعني أن من أنواع التمر في المدينة ابن طاب، وأن يعني والرؤية التي رأها الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه كان يعني في دار عقبة بن رافع وأنهم يأكلون رطبا من رطب ابن طاب، قال يعني العرجون هو القنو الذي فيه الشماريخ، ويعني يعني قال فرأى في قبلة المسجد، فرأى في قبلة المسجد نخامة. يعني المقصود بالعرجون يعني هل القنو أو الذي فيه يعني الذي يتعلق فيه الشماريخ، فيعني أخذه وكان هناك نخامة في المسجد فحكها به، ثم طلب طيبا هو العبير فيعني أتي به فوضعه يعني في ذلك المكان وقال أيكم، قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه، قال فخشعنا قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه فخشعنا، يعني أنهم خافوا وحصل لهم الذل والخشوع لله عز وجل والخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن يعني كون الإنسان يعني يحب أن يعرضه، لا يحب ذلك أحد، لا يحب ذلك مسلم أن يعرض الله عنه، بل يحب أن يقبل الله عليه، ولا يحب أن يعرض عنه. يعني فخشوا وخافوا ويعني هالهم الأمر، وأن يعني وأن من من من, من يعني من أشق المشاق وأصعب ما هو كائن أن يحصل منهم أو يرغب الواحد منهم أن يعرض الله عنه، وهم لا يريدون ذلك، بل كلهم يريدون أن يقبل الله عز وجل عليهم. قلنا لا أينا يا رسول الله، يعني لا يكون أحد منا كذلك أبدا. قال فإن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه. فإن أحدكم إذا كان يصلي فإن الله قبل وجهه، يعني معناه أنه يناجي الله وأن الله أمامه يعني في قبل وجهه، ومعنى ذلك أن الله عز وجل عندما يصلي أنه يناجي الله وهو والله تعالى أمامه. ومن المعلوم أن الإنسان إلى أي جهة يعني يتجه فإن الله أمامه، ولهذا يقول له المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، على تفسير على بعض التفسير يعني للآية، وأن المقصود من ذلك وجه الله وأن الله تعالى أمامه. يعني والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعني محيط بكل شيء، وكما جاء في الأثر عن العباس أن السماوات والأرضين كالخردلة في كف أحدكم، ومعلوم أن ما كان في الخردلة أو في داخل الخردلة فإن الذي يمسكها أنه أينما توجه فالله عز وجل أمامه، لأن الله تعالى محيط بكل شيء. قال فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، يعني لا يبصق أمام وجهه قباله ولا كذلك عن يمينه لاحترام اليمين، ولكن يبصق عند تحت قدمه اليسرى، تحت قدمه اليسرى يعني، ولا يعني وكذلك إذا كان على يساره أحد يعني لا يفعل لأنه يصيبه، لكن إذا كان خاليا فيمكن أن يبصق عن يساره، ولكن إذا كان بجوار أحد يبصق تحت قدمه اليسرى، أو يعني يأخذ يعني ثوبه ويعني يجعله في ردائه ويعني يضع النخامة والبصاق في طرف ثوبه ويضم بعضها على بعض. قال فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، ثم طوى ثوبه بعضه على بعض، يعني ما تمكن أنه يضع في الأرض وإنما يأخذ يجعل في ثوبه. ثم فقال أروني عبيرا، لكن لا سيما في مثل هذا الزمان التي المساجد يعني مفروشة ونظيفة وليس فيها تراب يعني يوضع فيه النخامة وتدفن فيه النخامة، فإنه ليس أمام الناس إلا المناديل التي يحملونها، وإن لم يكن ففي ثيابهم. فقال أروني عبيرا، فقام فتى من الحي يشتد يعني طلب عبيرا وهو يعني الطيب الطيب. فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق، يعني ذهب مسرعا يشتد يعني مسرعا ليأتي به بسرعة، يشتد يعني يركض ويجري، فأتى بخلوق في راحته، والخلوق هو الطيب المخلط، طيب الذي فيه مخلط من أصناف من الأشياء الطيبة، فأخذه في رأس العرجون الذي في هذا وجعل يعني بعدما حك النخامة وذهبت يعني جعل يطيب مكانها. قال ومن هذا اتخذتم تطيب المساجد، يعني معناها المساجد يعني يجب أن يحرص على نظافتها بل وتطيب. وكان يعني بعض السلف يعني من يكون معروفا بتطيب المسجد، ولهذا يقال شخص انه عالم مجمر، عالم مجمر لانه كان ياتي بالجمر الذي يوضع فيه الطيب ويبخر فيه ويطيب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جابر رحمه الله تعالى: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه بطن بواق، وهو يطلب المجدي بن عمرو الجهني، وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه، فتلدن عليه بعض التلدن، فقال له: شأ لعنك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. ثم ذكر يعني هذا يعني أنهم ساروا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني جاءوا إلى مكان بلاد جهينة، وكان يطلب من المجدي بن عمرو، المجدي بن عمرو وهو من جهينة. أعيد لفظ الحديث. قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بطن بواط، وهو بطن بواط يعني هذا يعني قيل له جبل لجهينة، وكان من أراضي جهينة، وكان يطلب المجدي بن عمرو، بن عمرو، وهذا يعني من يعني من جهينة. نعم. وكان الناضح يعتقبه منا الخمسة والستة والسبعة، يعني كان كله البعير، يعني كان الناضح الواحد، الناضح هو الذي كان ينضح عليه ويستخرج الماء بواسطته، ثم يستعملونه في الركوب والسفر، فكان يعتقبه الخمسة، يعني معناه أنهم كثيرون، والنواضح قليلة، المركوبات قليلة، فكان يعتقبه خمسة يتعاقبون عليه، يعني إذا كل واحد منهم حتى يدور على الخمسة ثم يبدأ من جديد. ومعلوم أن يعني أن المسافة التي يمشونها طويلة كثيرة، يعني إذا كان يعتقبه خمسة ولا تأتي النوبة إلا بعد يعني يسبقه أربعة أشخاص، يعني معنى ذلك أن المشي على الرجلين أكثر من الركوب. وكان يعتقبه خمسة. الناضح، الناضح هو اسم يعني للدابة البعير الذي يستخرج به الماء، يعني عن طريق نزع الماء عن طريق الغرب الذي يعني يستخرجه البعير بواسطة البعير، فكانوا يتخذون هذه النواضح يعني ويسافرون عليها ويجاهدون عليها، وكان الناضح الواحد يتعاقب عليه خمسة، وهذا يدل على قلة ما عندهم من المركوبات. فدارت عقبة رجل من الأنصار على ناضح له فأناخه فركبه ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن، يعني أن لما جاءت نوبة واحد من الأنصار يعني الذي يعتقبون على البعير، فيعني ركبه ويعني تلدن يعني تأخر أو يعني ما حصل منه الحركة أو حصل منه الإبطاء والتأخر يعني في السير، فيعني غضب عليه وقال شاء، يعني وشاء هذه كلمة يعني يراد بها زجر البعير، يراد بها زجر البعير، وأضاف إلى ذلك أنه لعنه، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من الذي لعن بعيره؟ فقال: أنا. قال: لا تصحبنا، لا تصحبنا بملعون، لا تصحبنا بملعون، وهذا فيه تأديب، يعني تأديب له بأنه يعني أن الشيء الذي يعني يكون حصل فيه هذه المخالفة واللعن أن الإنسان يعني يحرم منه يعني, ولا يعني ذلك أنه يترك وأنه يعني يضيع المال, بل يحتفظ به, ولكن هذه عقوبة مالية مؤقتة. نعم. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم, لا توافقوا من الله ساعة يسأل بها عطاء فيستجيب لكم. لأن اللعن يعني دعاء, دعاء عليه, فقال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم, لا توافقوا ساعة يعني يستجاب فيها الدعاء فيجيبكم الله عز وجل بشيء تكرهونه. نعم. قال جابر سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا في عشيشة في عشيشية في حتى إذا كانت عشيشية ودنونا ماء من مياه العرب, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يتقدمنا فيمدر الحوض فيشرب ويسقينا, قال جابر فقمت فقلت هذا رجل يا رسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل مع جابر, فقام جبار بن صخر فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين ثم مدرناه ثم نزعنا فيه حتى أفقه حتى أفهقناه, فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال أتأذناني, قلنا نعم يا رسول الله, فأشرع ناقته فشربت شنق لها فشجت فبالت ثم عدل بها فناخها, ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه, ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم, فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي, وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي, وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها, ثم تواقصت عليها, ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه, ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر, ثم فطنت به, فقال هكذا بيده يعني شد وسطك, فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر, قلت لبيك يا رسول الله, قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه, وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. ثم ذكر يعني هذه الجملة من الحديث, قال سرنا, يقول جابر سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلنا على ماء, حتى إذا كنا في عشيشية, يقول جابر سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كنا في عشيشية يعني تصير عشية يعني في المساء يعني في آخر النهار, ف يعني وهم مقبلون على ماء, فقال يعني أي رجل يعني يتقدمنا ويعني يملأ الحياض يعني حتى إذا وصلنا وإذا الماء قد نزح من البئر يعني في تشرب الإبل وهم يتوضعون يعني منه, فقال جابر يعني هذا رجل يعني أنا يعني, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من يكون مع جابر يعني يذهب معه, فقام رجل قال له جبار بن صخر فقال أنا, فذهب. نعم. قال فانطلقنا إلى البئر فنزعنا في الحوض سجلا أو سجلين. انطلقنا إلى البئر يعني سبقوا يعني العسكر والجيش الذي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني, فأخرجوا سجلا أو سجلين يعني السجل هو الدلو المملوءة يعني, فبعد ذلك والوا حتى امتلأ الحوض سجلا أو سجلين. ثم مدرناه مدرناه يعني ملأناه. نعم. ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه. ثم نزعنا فيه حتى أفهقناه. أفهقناه يعني ملأناه. نعم. فكان أول طالع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أول من وصل من الجيش الذين وراءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتأذناني أتأذناني قلنا نعم يا رسول الله أتأذناني يعني لأن تشرب ناقته ودابته وهذا يعني من من من من الأدب وتعليم الأدب وهو أن الإنسان يعني حتى وإن كان يعلم أن صاحبه لا يمانع فإنه يستأذنه يعني في ذلك تطيب للخاطر وتطيب للنفس ومعلوم أنهم يعني يفرحون بذلك وهم إنما تقدموا ليتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من استخدام هذا الماء ولكن هذا تعليم لهم بالأدب وأن الواحد يعني لكمال الأدب ولحسن الأدب أنه يستأذن حتى في الشيء الذي يعلم أن صاحبه لا يمانع فيه قال أتأذنان نعم قلنا نعم يا رسول الله فأشرع ناقته فشربت أشرع ناقته يعني أرخى لها الخطام يعني حتى يعني شربت يعني حتى يعني تمكنت من الشرب وشربت نعم شنق لها فشجت فبالت فشنق لها يعني بعدين سحب يعني بالخطام يعني حتى يعني ارتفع رأسها ويعني فشجت نعم فبالت يعني حصل يعني انها رويه انها رويت من الماء وانها يعني بعدها ما بين رجليها فبالت وحصل منها التبول و ثم عدل بها فأناخها نعم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوض فتوضأ منه عليه الصلاة والسلام يعني أولا يعني أعطى الإبل حقها من الشرب ثم هو عليه الصلاة والسلام جاء وتوضأ منه نعم قال جابر ثم قمت فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فتوضأت من متوضأ رسول من المكان الذي باشره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني توضأ منه وهذا من التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبركون يعني يتبركون بفضله بفضل وضوءه وبفضل شربه وكذلك يتبركون بعرقه ويتبركون بشعره ويتبركون ببوصاقه وغير ذلك مما جاءت الأحاديث المتواترة في ذلك وهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هو الذي يتبرك به وغيره لا يفعل معه ولو كان ذلك سائغا لفعله الصحابة مع أبي بكر وعمر الذين هم خير الناس وما كانوا يفعلون معهم هذا الفعل الذي يفعلونه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فدل على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام وأن التبرك يعني بما لامس الجسد إنما هو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لا يتبرك بغيره ولو كان التبرك بالغير سائغا لكان حق الناس به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم نعم قال فتوضأت من متوضئ رسول الله ولهذا ابن عباس لما كان على يمينه والكبار كان ذكر عمر على يساره استأذنه أن يعطيهم فقال لا أوثر بنصيبي منك أحدا يعني أنه يريد هو الذي يشرب يعني من المكان الذي شرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكان فذهب جبار بن صخر ليقضي حاجته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وكانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي وكانت لها ذباذب فنكستها ثم خالفت بين طرفيها ثم تواقصت عليها ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه الرسول دخل في الصلاة عليه الصلاة والسلام ويعني وجابر يعني عليه هذه البردة التي يعني هي يعني ضيقة يعني وكان يعني قلبها صار لها ذباذب يعني أطراف يعني متدلية فقلبها وتواقص يعني أنه يعني ضاء على نفسه يعني حتى يعني يكون طأطأ رأسه حتى تكون تستره يعني هذه البردة التي عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يرقبه يعني ومعلوم أن الرسول كان يرى يعني من ورائه ويصلي, يرى الناس من ورائه ويصلي كما جاء في ذلك السنة عن رسوله, فأشار إليه يعني أن يعني يربطها على حقه وعلى وسطه. قال قال فركستها ثم خالفت بين طرفيها ثم توقصت عليها فجئت قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء وقام عن يسار رسول الله. وهذا يدل على أن الإنسان إذا دخل في الصلاة وحده أنه يمكن أن يكون جماعة ويمكن أن يصلي معه غيره, ومثل ما حصل لابن عباس الذي نام عند خالته ميمونة, ولما دخل الرسول في صلاة الليل قام وتوضأ ثم جاء وصف عن يساره فأداره عن يمينه. فهذا يدل على أن الإنسان إذا دخل في الصلاة وهو لا يريد الإمامة أنه يعني يمكن أن ينوي الإمامة وأن يكون إماما بعد أن يدخل معه أحد, وأن الدخول معه في أثناء صلاته وهو منفرد أن ذلك سائغ, وقد جاءت في السنة في حديث ابن عباس وفي حديث جابر هذا الذي معنا, فإنه جاء وصف بجوار رسول عن يساره فالرسول صلى الله عليه وسلم أداره عن يمينه. وهذا أيضا يدل على أن مثل هذا العمل ومثل هذه الحركة أنها لا تؤثر لا من الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو الإمام ولا من جابر الذي هو المأموم, وكذلك ما حصل بينه منه وبن عباس فإن الرسول أداره فحصلت الحركة من الرسول صلى الله عليه وسلم بالإدارة, ومن حصل وحصل ذلك من الاستدارة الذي هو ابن عباس وجابر حتى صار عن يمينه. ودل هذا على أن موقف المأموم الواحد يعني يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره, يكون عن يمين الإمام لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أدار من وقف عن يمينه إلى أن يكون وقوفه عن يساره. ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء جبار بن صخر وتوضأ بعدما قضى حاجته وجاء وصف بجوار الرسول من جهة اليسار, فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بهما وجعلهما ينتقلان إلى أن يصف وراءه. هذا دليل على أن الصف أن الواحد يكون عن يمين الإمام, وإذا كان أكثر من واحد يكون وراء الإمام, وأن يعني أقل يعني الصف اثنان ولا يكون صفا واحدا يعني رجل واحد إلا فيما يتعلق بالنساء, فإن المرأة تصلي وراء الرجل صفا واحدا لأن لا تصلي بجواره وإنما تصلي وراءه, هو صف وهي صف. وأما بالنسبة للرجال فإنهم يعني يكونون وراءه لأنه لما جاء جبار وجابر عن يمينه أخذ بوصف عن يساره فأخذ بهما حتى تأخر وصار مأمومين وصار صفا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدل على أن الواحد يكون يعني يكون عن يمين الإمام وليكون صفا وحده إلا إذا كان امرأة صلي مع رجل فإنها تصلي وحدها حتى لو كانت مع زوجها, فإن الزوجة يعني يصلي صف ويصف لا تصلي بجواره. قال فدفعنا حتى قامنا خلفه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني وأنا لا أشعر, يعني يرمقه يعني ينظر إليه وهو في الصلاة, يعني ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى يعني من وراء ظهره, قال إني أراكم من وراء ظهري استووا ولا تختلفوا فإني أراكم من وراء ظهري. ثم فطنت به فقال هكذا بيده يعني شد وسطك, يعني الرسول أشار إليه يعني بحركة, وهذا يدل على أن المصلي إذا حصل منه حركة يعني تدل على شيء أو يشير بها إلى شيء أن ذلك يعني سائغ, ويعني ومن ذلك الحديث الذي يتعلق بالكسوف وأن عائشة رضي الله عنها يعني لما يعني هذا أشارت برأسها إلى القمر وأن فيه كسوف. قال فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا جابر قلت لبيك يا رسول الله قال إذا كان واسعا خالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقوك. ثم ذلك بعد أن أجابه أو أرشده في أثناء الصلاة بالإشارة بعد ذلك وضح له الحكم قال إذا كان الثوب الواحد واسع فيعني فالتحف به وشد طرفيه وإلا فأجعله على حقك يعني الذي هو وسط الإنسان الذي هو وسط الإنسان يشده يعني على وسطه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين له بالإشارة في الصلاة وبعد الصلاة فصل له وقال إن كان واسعا يعني فالتحف به وإن كان ضيقا فشده على حقك. قال إذا كان واسعا فخالف بين طرفيه وإذا كان ضيقا فاشدده على حقك. قال جابر رضي الله عنه سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه وكنا نختبط بكسينا ونأكل حتى قرحت أشداقنا فأقسم أخطئها رجل منا يوما فانطلقنا به ننعشه فشهدنا أنه لم يعطها فأعطيها فقام فأخذها. ثم ذكر أنهم ساروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لهم طعام إلا تمر قليل كان يعطى للواحد يعني تمرة واحدة فيمصها ثم يعني يلفها في ثوبه يعني حتى يرجع إليها مرة أخرى. وهذا هو قوتهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ما كانوا عليه من قلة الحاجة ومن يعني قلة ذات اليد وكانوا من ناحية الركوب يعتقبون الخمس على بعير واحد ومن حيث الطعام ما يجدون إلا تمرات قليلة كل واحد يكون له تمرة وهذه التمرة يمصها يعني ويعني يمص حلاوتها ويعني يصرها في ثوبه حتى يرجع إليها مرة أخرى لأنها هي القوت الذي يقتاته. قال كنا سرنا صلى الله عليه وسلم وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمرة فكان يعني اليوم الواحد فيه تمرة واحدة اليوم الواحد يعني غذاءهم فيه تمرة واحدة نعم فكان يمصها ثم يصرها في ثوبه وكنا نختبط بقسينا ونأكل يعني يختبطون بقسيهم يعني يضربون الشجر بالقسي بالأقواس التي معهم يضربون بها الشجر حتى يسقط الورق ويأكلونه. قال حتى قرحت أشداقنا يعني لخشونة هذا المأكل ولخشونة يعني هذا الورق ولحرارته فكانت تقرحت الأشداق يعني بسبب ذلك يعني أنا قوتهم هذه التمرة ومعها هذا الورق الذي يعني يأكلونه ومضطرون إلى أكله حتى قرحت أشداقهم. أقسم كانت عدما ثم المساقاة لا قائمة هو يسقي فقط ويقوم بما يحتاجه. لذلك قال باب المساقاة والإجارة الإجارة عقد على عين أو منفعة إلى أجل معلوم مثلا استأجر شخص دار شخص لمدة سنة هذه استئجار عين أو منفعة مثل مواقف السيارات مدة ساعة أو ساعتين هذه إجارة على منفعة الانتفاع بالموقف أو الانتفاع بالظل وهكذا. والمصنف رحمه الله هنا جمع بين المساقات والإجارة في باب واحد لأن بينهما توافق إلا أن المساقاة بما يخرج من ثمر يعني غير معلوم ما يأخذه الساقي والإجارة بثمن معلوم فكلاهما يعمل لكن هذا يعمل بشيء يظن أنه قيمته قدره كذا هذا يصح والإجارة بشيء معلوم. وساق المصنف رحمه الله الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه. وفي رواية لهما فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في باب المساقاة لبيان مشروعية المساقاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد عقد عقد المساقاة، وساقه المصنف هنا للرد على الأحناف. الأحناف يرون عدم مشروعية المساقاة، وكذا المزارعة قالوا للجهالة فيما سيخرج للعامل سواء الساقي أو الزارع. ساق المصنف هذا الحديث الأول لبيان مشروعية ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عقد عقد المساقاة كما سيأتي. قال عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر. المعامل المقصود بها هنا في لغة أهل العراق وغيرهم المساقة، عامل أهل خيبر يعني عقد عقد المساقة. ذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين، قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. شفع عند الله تبارك وتعالى في أخيه هارون أن يرسله الله تبارك وتعالى معه ليتكلم عنه، وذلك أنه يعني كان في لسانه ثقل عظيم. قيل أو قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما جاء عنه في حديث الفتون الطويل فيما تعرض له موسى عليه السلام في حياته الطويلة من الابتلاءات العظيمة، ابتلاء وراء ابتلاء منذ ولادته وإلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. من هذه الابتلاءات أنه كان يوما في حجر، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي رابقتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا ثم جاء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبل فيه ست ركعات وأربع سجدات، وهذا اللفظ شاذ ليس بثابت، وإنما ثابت كل ركعة فيها ركعان وسجدتان، كل ركعة فيها ركعان وسجدتان. وأما هذه الرواية فهي مثل الرواية السابقة التي فيها ست ركعات وأربع سجدات فهي شاذة، يعني وإن كان صحيحة الإسناد إلا أنها المعول على المحفوظ الذي هو ركعان في كل ركعة وسجودان في كل ركعة. ثم ذكر ما يتعلق بخطبته صلى الله عليه وسلم وبين من رآه، وأنه رأى الجنة والنار، وأنه لما رأى يعني رأى النار تقهقر والناس تقهقروا وراءه وكل صف وراءه تقهقر، ثم إنه رجع ورجعوا، ثم إنه ورأى في النار يعني صاحبة الهرة التي حبستها، ورأى فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق به الحاج، الذي كان يسرق به الحاج، والمحجن هو عصا محنية الرأس يعني يمر على الحجاج وأمتعتهم موضوعة على الأرض، فيعني يجعل هذا المحجن في مزودة من متاعهم، فيعني يسحبها فيتنبهوا له، قال علقت محجني ما درت عنه، وإن لم يتنبهوا له مضى فيها، مضى يعني وأخذها، فرآه عليه الصلاة والسلام من المعذبين في النار. وكما عرفنا أن من يستحق العذاب يعني في النار يعذب في قبره بعذاب النار، كما أن المنعم يعني في قبره يصل إليه من نعيم الجنة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير. نعم. حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم. عن أبي. عن أبي. نعم. قال حدثنا عبد الملك. نعم. عن عطاء. عن جابر. نعم نفس الإسناد اللي راح. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا ابن أمير قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فأشارت برأسها إلى السماء فقلت آية قالت نعم فأطال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القيام جدا حتى تجلاني الغشي فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو قال مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء رضي الله عنها فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرار فيقال له نم قد كنا نعلم أنك لتؤمن به فنم صالحا وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ثم ذكر بعد ذلك يعني هذا الحديث أن أسماء رضي الله تعالى عنها تعلق في صلاة الكسوف وأنها دخلت المسجد ورأت عائشة تصلي وكانت ما تدري إيش الذي حصل فقالت ما هذه الصلاة فأشارت برأسها إلى السماء يعني عائشة أشارت إلى السماء برأسها فقالت آية فأشارت برأسها أن نعم هنا قال فقالت نعم وليس معنى ذلك أنها تكلمت بلسانها وإنما أشارت ولهذا جاء في صحيح البخاري الحديث وفيه فلما قالت لها آية فأشارت برأسها أن نعم أشارت برأسها أي نعم فإذا كل الذي حصل من عائشة يعني سواء في السؤال عن هذه الصلاة وأنها آية وأشارت إلى القمر وإلى السماء وكذلك لما قالت يعني لما سألتها يعني بعد ذلك يعني فقالت يعني آية قالت نعم أي بالإشارة لأن هذا اللفظ هنا جاء باختصار ولكنه جاء في صحيح البخاري موضحا أنها أشارت برأسها أي نعم أشارت برأسها أي نعم وذكرت أنه أصابها غشي يعني معناه أنه ذهول وأنه خشية أنها تصيبها إغماء فلم يعني فأخذت ماء من قربة يعني بجوارها فرشت على وجهها وعلى رأسها يعني حتى ذهب عنها يعني ذلك الذي تحس به وهذا فيه دليل على أن مثل ذلك لا ينقض الوضوء لأنها لا تزال تعرف يعني هذا ولكن حست بالفتور فرشت على نفسها يعني من الماء ثم ذكرت ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لما خطب الناس وقال إن الناس يفتنون في قبورهم وأنهم يسألون عن رسول صلى الله عليه وسلم فالموفق يجيب بأنه رسول الله جاء بالحق واتبعناه وأما المنافق والمرتاب فيعني يقول ها لا أدري. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني هو أبو كريب عن ابن نمير عن عبد الله بن نمير عن هشام هشام بن عروة عن فاطمة فاطمة بنت المنذر هذه زوجته هشام بن عروة بن الزبير يروي عن زوجته فاطمة بنت المنذر بن الزبير هي ابنة عمه وهو يروي عنها. عن أسماء رضي الله تعالى عنها. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وهي يعني وهي خالة يعني خالة الاثنين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها فإذا الناس قيام وإذا هي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ واقتص الحديث بنحو حديث ابن النمير عن هشام. نعم إسناد عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبي كريب. نعم ذكر محمد بن العلاء ذكره الأول باسمه وهنا ذكره بكنيته. عن أبي أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن فاطمة عن أسماء. نعم. قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة قال: لا تقل كسفت الشمس ولكن قل خسفت الشمس. وهذا أثر يعني عن عروة، ولكن يعني كل منهما يقال، يقال كسفت الشمس ويقال خسفت الشمس، ولا يقال أن الأمر مقصور على الخسوف فيقال خسف الشمس، فيقال خسف الشمس وكسف الشمس وخسف القمر وكسف القمر. وإذا هذا رأي يعني من هو عروة؟ نعم عروة. نعم إنما هو رأي لعروة، وإلا فإنه يجوز أن يقال لكل من الشمس والقمر خسوف وكسوف، ولهذا جاء ينكسفان ينخسفان. نعم. قال أخبرنا يحيى بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى. وهذا الأثر يسمى المقطوع، لأن لأن لأن المرفوع منتهى إلى الصحابي، الإسناد يعني إذا انتهى إلى الصحابي قال مرفوع، وإن انتهى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرفوع، وإن انتهى إلى الصحابي قال له موقوف، وإن انتهى إلى من دونه يقال مقطوع، يقال له مقطوع. فالمقطوع هو المتن الذي انتهى إلى من دون الصحابي وهو غير المنقطع، يعني منقطع من صفات الإسناد، وأما هذا من صفات المتن، المنقطع من صفات الإسناد يعني ساقط رجل أو رجلين الذي قال له منقطع. وأما المقطوع فهو متن انتهى إلى من دون الصحابي، متن انتهى إلى من دون الصحابي. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أنها قالت: فزع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، قالت تعني يوما كسفت الشمس، فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، فقام للناس قياما طويلا. لو أن إنسانا أتى لم يشعر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركع ما حدث أنه ركع من طول القيام. وحدثني قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله، وقال: قياما طويلا يقوم ثم يركع. وزاد: فجعلت أنظر إلى المرأة أسن مني وإلى الأخرى هي أسقم مني. وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك بردائه. بعد ذلك قالت: فقضيت حاجتي ثم جئت ودخلت المسجد، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما، فقمت معه فأطال القيامة حتى رأيتني أريد أن أجلس، ثم التفت إلى المرأة الضعيفة فأقول: هذه أضعف مني، فأقوم فأركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القيام، حتى لو أن رجلا جاء خيل إليه أنه لم يركع. ثم ذكر هذا الحديث من هذه الطرق عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وأنها جاءت والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في الكسوف وأنها دخلت في الصلاة وأنها يعني أنه أعطى القيام وأنها يعني حست بالتعب وأنها أرادت تجلس ولكنها رأت يعني من النساء من تكون ضعيفة ومن تكون كبيرة فقالت هذه يعني أسوأ حالا مني فرأت أنها تفعل مثل ما فعلنا وألا تجلس وأن حصول يعني مثل القيام من هاتين المرأتين الكبيرة والضعيفة أنها من باب أولى أن تكون مثلهن وألا تجلس وهن قائمات ف يعني وفي بعض الروايات أن الرسول لما علم الكسوف خرج فزعا وأخذ درعا يعني أخطأ فيه يحسب أنه رداء وإذا هو درع يعني من أحد ثياب إحدى نسائه فلحقوه وأعطوه الرداء ورجعوا الدرع وفيه إشارة إلى فزعه وإلى يعني شدة خوفه صلى الله عليه وسلم حيث حصل منه هذا الخطأ بأن تناول الدرع يحسب أنه يعني رداء فذهب به ولحقوه بالرداء وأخذوا الدرع وأعادوه. إيش بعدين يقول؟ قال شيخنا حتى أخذ درعا فقام لنسخ. لا الحديث آخر حديث بعد باب. بعد أيضا شيخنا تكمل حديث كسوف الشمس. إيش؟ بعد حديث ابن عباس انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخر حديث اللي فيه يعني منصور بن عبد الرحمن يروي عن أمه صفية بن شيبة. هذا آخر حديث وقفنا عنده. آخر حديث وقفنا عنده حديث أسماء. إيه وبعده إيش؟ بعد حديث شيخنا حديث عبد الله بن عباس في نفس الباب. في نفس الباب. إيوة. انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. في طريق محمد عبد الرحمن. أيوة في أيضا حديث أسماء. محمد عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة. أيوة منصور بن عبد الرحمن عن أمه. أيوة. صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق. أيوة. وأيضا تكمل نفس الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق. هذا حديث آخر أسناد آخر ثم حديث عبد الله بن عباس. أيوة. أقرأ حديث بن عباس. لم ننتهي شيخنا من إسناد ما انتهينا من إسناد أسماء. كيف؟ حديث أسماء؟ إيه؟ ما انتهينا منه؟ طيب هات الأسانيد شيخنا. هات قال حدثنا يحيى بن يحيى الحارثي قال عن خالد بن الحارث عن ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن. عن عن قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث. عن خالد بن الحارث عن ابن جريج عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة. وهما من بني عبد الدار يعني صفية بن شيبة وابنها محمود منصور بن عبد الرحمن هم من بني عبد الدار سيدة بيت الكعبة. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي. هذا نعم سعيد بن يحيى الأموي يروي عن أبيه يحيى وهو الذي قلنا في درس مضى أن في طبقة شيوخ مسلم اثنان من يقال لهم يحيى بن سعيد أحدهم يحيى بن سعيد القطان والثاني يحيى بن سعيد الأموي وهذا هو يحيى بن سعيد الأموي الذي يروي عنه ابنه سعيد بن يحيى. نعم. عن أبي عن ابن جريج. عن ابن جريج بعده. قال وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي عن حبان. حبان بن هلال. عن وهيب. وهيب بن خالد. عن منصور عن أمه عن أسماء رضي الله تعالى عنها. نعم. ثم بعد ذلك حديث عبد الله بن عباس شيخنا. في نفس الباب. في نفس الباب. حديث واحد. حديث طويل نعم شيخنا لا وفي أسانيد. لا إلا في الباب نفسه. أي في نفس الباب. في الكسوف. أي. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. نعم جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم شفاكم الله وعافاكم. شيخنا هذا السائل يقول: هل في الركعة الأولى بعد الرفع من الركوع الأول من تقرأ الفاتحة؟ نعم تقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة مرتين، يعني في قبل القراءة سواء في بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الركوع الأول، يؤتى بالفاتحة وبقراءة طويلة أقل منها القراءة التي قبلها. هذا السائل شيخنا يقول: صلاة الكسوف، ما الفرق بين صلاة الكسوف وصلاة الخسوف؟ لا فرق بينهما، الخسوف والكسوف معنى واحد، الخسوف والكسوف بمعنى واحد، يقال كسوف ويقال خسوف، ويطلق على الشمس والقمر يعني هذان الاسمان، يقال كسفت الشمس وخسف الشمس، وكسف القمر وخسف القمر. وهل هي واجبة أو مستحبة؟ لا هي سنة مؤكدة. طيب تصلى بحسب الحساب الفلكي؟ لا تصلى على حسب الرؤية، إذا رؤية الكسوف عند ذلك ينادي الصائمين أن يصلون. سائل يقول: شيخنا في صلاة الكسوف تكون خطبة أو خطبتان؟ خطبة واحدة. الشخص الذي فاته القيام من الركعة الأولى، يعني الذي فاته القيام ركعة الأولى يأتي بركعة، لأنه يعني لابد أن يدرك يعني الركوع القيام الثاني، لابد أن يدركه. هل صلاة الكسوف لابد أن يدركه، ومعنى ذلك أنه إذا فات يعني الركوع الثاني فإنه يأتي بركعة. هل صلاة الكسوف حدثت مرة أو مرتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الروايات كلها جاءت في ذكر موت ابن إبراهيم، والذي يظهر أنها مرة واحدة، ولهذا قالوا إن هذه الصيغة التي فيها يعني ثلاث وأربع وخمس يعني ركوعات يعني في الركعة الواحدة أن هذه شاذة، لأنها كلها تتحدث عن يعني كسوف واحد، فيكون المرجح المحفوظ وهو ركعتان في كل ركعة ركوعان. أما ستة ركوعات يعني ثلاث ركوعات أو أربعة ركوعات أو خمسة ركوعات هذه شاذة. كم مرة وقع الكسوف في حياته صلى الله عليه وسلم؟ هي قلنا مرة واحدة، هذه لي يوم مات ابنه إبراهيم. ما فعلته المرة مع الهرة من الكبائر؟ نعم من الكبائر، لجأ لأنها يعني حبستها وتسببت في موتها ولم يعني تطعمها فعذبت فيها، وهذا يدل على أنه من الكبائر، وإن لم يكن من الكبائر وهو من قبيل الإصرار على الصغائر، والإصرار على الصغائر يلحقها بالكبائر كما جاء من عباس: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. ما شيخنا ما حكم صلاة الكسوف على من سمع النداء؟ كما هو يقولنا سنة مؤكدة، يعني الذي ينبغي ويستحب أن من سمع النداء يأتي. هل يجوز في الركعة الواحدة ثلاث ركوعات كما جاء في الحديث؟ أجبنا بأن المحفوظ ركوعان في ركعة واحدة، وأن ما زاد على الركوعين هو شاهد. كيف يجمع بين قولنا إن ابن لحي الآن في النار وأن بلال في الجنة كما في الحديث، وباب الجنة لم يفتح بعد وكذلك باب النار؟ كيف؟ يقول شيخنا إن ابن لحي في النار إيه؟ وبلال في الجنة إيه؟ وباب الجنة وباب النار لم يفتح بعد. كما هو معلوم الناس يعذبون في قبورهم، وهذا التعذيب الذي حصل تعذيب في القبور، وعذاب القبر هو من عذاب النار، ونعيم القبر هو من نعيم الجنة، فالمنعم في قبره يأتيه النعيم من الجنة، والمعذب في قبره يأتيه العذاب من النار. إذا لم تصلى صلاة الكسوف في المساجد هل يمكن أن تصلى في البيت؟ يعني لا تترك هذه السنة، لكن الإنسان إذا يعني له أن يصلي في بيته، لكن السنة أن يظهر ويصلي مع الناس، ولكن لو صلت المرأة في بيتها كسوف ما في بأس. إذا كسفت الشمس عند طلوع الشمس هل ينتظر حتى تطلع مقدار؟ إيش؟ يقول إذا كسفت الشمس عند طلوعها هل ينتظر حتى تطلع مقدار الرمح؟ لا لا، هي إذا كسفت الشمس في النهار يعني بعد الطلوع فإنه لا يعني فإنه يعني صلى صادق كسوف، يعني صادق كسوف حين عندما يجد خروجها، يعني خرجت يعني كاسفة، خرجت كاسفة، الناس يصلون كسوف. هل يسن للنساء حضور صلاة الكسوف؟ هل يسن للنساء حضور صلاة الكسوف؟ نعم. هل يصلينا في البيوت؟ لا، يسن لهن مثل ما جاء في قصة عائشة وأسماء، فإنهن صلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله في الحديث ثم خطب بعد صلاة الخسوف، يفهم منه أنه يصعد على المنبر أو أنه يعظ الناس؟ ما في شيء يدل على الصعود، وإنما خطب، الخطب يمكن يكون على المنبر ويمكن يكون على الأرض. يدعي علماء الفلك أنهم يحسبون متى يكون الكسوف والخسوف، فما حكم ذلك؟ هذا يكون، أقول هذا يمكن ويعرف بالحساب، لكن لا يعول على الحساب، وإنما يعول على حصول الكسوف بالفعل. فإذا وجد الكسوف حصل يعني نودي صلاة الجامعة وصلى، وأما بمجرد يعني الكسوف الحساب ما الناس يعملون بالحساب إلا إذا رأوا الكسوف بالفعل. قول الصلاة جامعة، هل تقال مرة واحدة أم تكرر؟ لا تكرر، أقول تكرر يعني حتى يتنبه الناس. وهل ينادى بها داخل المسجد فقط أم بالمكبريات؟ إيش؟ ينادى بها داخل المسجد أم بالمكبريات؟ لا بالمكبريات، مكبر مثل ما يؤذن، مثل ما يؤذن للصلاة يعني بالأذان المعروف، يعني ينادى للكسوف بكلمة الصلاة الجامعة. يقول ما معنى يجر قصبه في النار؟ يجر قصبه يعني أمعاءه، يعني أمعاءه يصحبها. كسفت الشمس بعد العصر فما علمنا إلا بعد العصر بنصف ساعة، ثم صلينا إلى وقت غروب الشمس، فهل عملنا هذا صحيح؟ إذا وجد الكسوف صلوا، وإذا غربت الشمس وإذا رشت خلص انتهى، إذا غرب الشمس وهي كاسة خلاص ينتهي الأمر. ما حكم تحديد زمن لصلاة العيد ويعلن عنها؟ مثلا كان يقول الإمام غدا الصلاة الساعة كذا، الساعة 8، الساعة 7، هذا ما في بأس، يعني يكون الناس يعرفون، الناس يعرفون متى يعني الصلاة وأنها في الساعة الفلانية، هذا ما في بأس، يعني يكون يصير يعني الإمام يخبر بأن صلاة العيد يعني ستكون كذا وأنا في الوقت الفلاني، وإن ما حصل يعني ما فيه، لأن معروف أن الناس يعني يوم العيد يعني سيذهبون إليها بعد طلوع الشمس، لأنها ما تكون لبعد ارتفاع الشمس. يقول شيخنا هل يقال أن كل من سرق الحاج موعود بالعذاب، بعذاب صاحب المحجن؟ إيش هل كل من سرق الحاج يكون موعود بمثل وعد صاحب المحجن؟ والله لا شك أنه على على على أمر خطير، والسرقة يعني أمره خطير سواء كان بمحجن أو غير محجن، سواء كان محجن أو غير محجن، لكن هذا يعني في في في تحايل، يعني في سرقة يعني ليست يعني صريحة، كأنه يقول لأنه يقول علق بمحجني، يعني الناس فطنوا له كان علق بمحجني، وإذا فطنوا خلاص مشى. كيف الجمع بين ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها من تغير وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشية نزول العذاب، وبين قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم؟ يمكن أن يكون يعني العذاب مو بعذاب استئصال، يعني يحصل لهم عذاب ويحصل لهم ضرر. ما معنى امرأة حميرية سوداء؟ يعني من حمير، من قبيلة حمير. جاء أن من علامات الساعة ثلاث خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. نعم. فكيف تكون الخسوفات؟ في قات متقاربة؟ هذا خسف يعني الهبوط اللي في الأرض، يعني خسف يعني خسف في الأرض، يعني هبوط، هذا هو الخسف. هل يستدل من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يجوز إذا سئل أحدهم وهو يصلي أن يجيب إشارة ولو نعم. كانت صلاة فريضة؟ نعم، يعني يشير، إذا هذا يشير، بل حتى السلام إذا سلم الإنسان وعليه وهو يصلي يشير، يرد السلام بالإشارة، هكذا جاءت السنة، يعني في الإشارة للحاجة للصلاة لا بأس بها، وإنما الممنوع هو الكلام. وكذلك في الخطبة، يعني خطبة الجمعة ما يجوز الكلام فيها، لكن يعني إذا احتاج يشير إشارة يصح، لأن الصلاة فيها إشارة وليس فيها كلام، والخطبة فيها إشارة وليس فيها كلام. عند سماع القرآن في التلفاز أو الراديو، هل للمستمع أن يسجد سجود التلاوة مع القارئ؟ لا ما يسجد، لأن الذي يسجد يعني يكون معك، وقد يكون يعني هذا الذي يسجد يعني في المشرق ولا في المغرب، يعني هذا الذي يقرأ، وقد إذا سجد يسجد يعني وهو في جهة وأنت في جهة، فالإنسان لا يعني يسجد ولا يصلي خلف المذياع، وإنما يكون السجود لمن عندك يقرأ وأنت تستمع له، فإذا سجد تسجد، وأما بالنسبة للمذياع ما تسجد. أشكل علي كيف الجمع بين حديث بشر المشركين في النار إذا مررتم على قبورهم، وبين قاعدة عدم تعيين أحد بجنة أو نار إلا بدليل؟ يعني ما كان معروف أنه مات على الكفر، يعني ناس كفار ماتوا على الكفر هم الذين، وأما يعني الذي لم يمت على الكفر، يعني هذا الذي حصل من الموت وهو كافر، هذا هو الذي يحكم بكفره، أما قبل ذلك فقد يسلم، كما أن المسلم قد يرتد ويموت على الردة، لهذا قال فيموت وهو كافر، ويفتنكم من عديني فيموت وهو كافر. ما خطبت امرأة أوروبية وسميت لها مهرة وهي مسلمة، ولكنها ما وجدت ولي لأن أبويها ليسا بمسلمين، هل يصح أن أنكحها بدون ولي؟ لا، لا بد من الولي، والسلطان ولي ومن لا ولي له. هل عذاب القبر يكون على الروح والبدن؟ للروح والجسد جميعا، لأن الإحسان حصل من روح والجسد، والإساءة حصلت من روح والجسد، وكل منها يعذب، والروح تنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، والعذاب يحصل للاثنين، لأن الإساءة حصلت من الاثنين، وكذلك النعيم يحصل للجسد والروح، لأن الإحسان حصل من الجسد والروح. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.